غلبت الروم في أدنى الأرض الله يزيدك. الله أكبر والله الحمد. الله يكبر. الله يكبر. وعد الله وعد الله الحق فيها. ليش أفضل منها والله طيب. وعد الله لا يخلف الله وعده. لسه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن الله يروحك من قول خاطر حقيقي يا سلام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سلم يا رب نسمع على قول لا اله الا الله كلنا. أولم يسيروا في الأرض الله تدل يا رب عليه ما علينا. أولم يسيروا كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة. الله الله الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى يهيلك ربنا ولا يضحكش. الله أكبر. الله يستشعر الناس يرضى عن أصلك. الله نعم القرآن الكريم. وأثاروا الأرض وعموا Oh, yeah. كانوا أنفسهم يظلمون. الله خير يا سيدي. الله ولم يكن لهم من شركاء وكائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يا بركة الله وياك. الله يا حلال كده كان آيات الهوى لسه نرجع صلي تاني. الله أكبر ولله الحمد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الله الله الله الله الله وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء فأولئك في العذاب محضرون. الله كلمنا يا رب كلمنا يا رب كلمنا يا رب. الله يزيدك من نعمة الله يزيدك على إيمانك. الله الله فسبحان الله. الله أكبر ولله الحمد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على الخلق. فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على الحمد في السماوات والأرض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب وفق لي بالله يا رب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء.

يا سلام يا سلام يا الله يا الله فتح الله عليك. يخرج الحي من الميت بحكمه سبحانه وتعالى قادر مستهدف امر من موعدين. يا سلام الله. ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يا حلو يا قرآن. الله الله يا سلام نحن هون نتعلم القرآن لما يسمعون هون نتعلم مرة على مرة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله الله الله الله لا معبود بحق الا الله. يا سلام يا سلام الله يستشر الناس الله يستشر المرض يستشر نفسك ويروحك مجبور خاطر ونحن وياك المسلمين. يا سلام سبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون على الخلق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله أكبر ولله الحمد. يا سلام الله الله الله ونعم التربية ونعم التعليم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يا سبحان يا سبحان سبحانه وتعالى بل شأن الله. وإن آياته أن خلقكم Mm-hmm. الله أكبر. ومن آيات الله سبحانه وتعالى قال فعل الله السلام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته الله سبحانه وتعالى قال فعل الله السلام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم الله يرضى عن أصلك ونعم السقين الكريم ونعم التبسيط العظيم الحمد لله يا سلام سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين الله الله الله ومن آياته خلق السماوات والأرض الحديث الله أكبر الله إن في ذلك لآيات للعالمين. الله الله الله Yeah. والنبي يا عم الله يرضى جوك الله يرضى جوك وتقرا هنا سمعني الحته بتاعت الشيخ محمد سلام المقام بتاعه ده يا حلاوه إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون والآيات الله أكبر الله أكبر والآياته الله يكون شر من رب صلى على النبي أنا المؤكد أنا المؤكد يا سيد الله مرضح إلا بظهر إذا كشر مرضح إلا بظهر يزيدك ونعمل سؤال الكريم ونعمل طارق إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر الله الحمد كده كده يتجلى عليك ربنا يا رضا يا رضا يا رضا السلام على الإشراف أنا مؤكد يشرف عليهم الله يا الله الأدب يا رب الأدب السلام اللهم علمني الأدب يا رب ومن آياته دعوكم دعوة الله الله الله الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره السلام ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون السلام السلام الله الله يا رب يا رب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون Oh,